إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب، لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. ومعنا على هندسة الهواء الزميل خالد عيد. الإخراج علي عبد العال. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الإيماني المتجدد. لقد تغير الموعد، فقد كان الكلم الطيب يذاع كل جمعة، وأصبح الآن يذاع كل خميس في دورته الإذاعية الجديدة. نرحب بكم معنا في هذا اللقاء، وبطبيعة الحال نحن نتناول معا ملفات عديدة في هذا البرنامج تهم أمر المسلمين وتهم أمرنا جميعا كمصريين. منذ يومين في الفترة تحديدا من 17 إلى 18 من أكتوبر الحالي، كان هناك مؤتمر التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة. عقد هذا المؤتمر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وحضرته العديد من الوفود الإسلامية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. كون هذا المؤتمر أن ينطلق من أرض الكنانة، من مصر الحبيبة، من مصر الأزهر، بطبيعة الحال له دلالات متعددة ودلالات مختلفة ودلالات رائعة. هذا أمر يدعونا للفخر ويدعونا لأن نتمسك بأهداب هذا الدين العظيم الذي ما جاء إلا لخدمة هذه البشرية والربط بين النصوص الفقهية والواقع المعيش. في بداية الأمر نرحب سيداتي وسادتي بفضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف وأحد المشاركين في هذا المؤتمر. أهلا بكم فضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا. طبعا هذا المؤتمر التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة، العنوان دائما يدل على الفحوى والمحتوى، فبطبيعة الحال هو الإشكالية التي نقف أمامها ونحللها، التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة. لنبدأ بالتكوين العلمي وعلاقته بالإفتاء. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد. هذا المؤتمر الأول للهيئة العالمية لدور وهيئات الإفتاء في العالم. الهيئة العالمية لدور الإفتاء وهيئات الإفتاء في العالم. نعم، مشتركة فيما بينها. هذه مشتركة فيما بينها. اللجنة التأسيسية اجتمعت تقريبا العام الماضي، كان الاجتماع التأسيسي، وكانت هذه الفكرة نابعة من الحاجة الشديدة إلى التواصل بين دور الإفتاء في العالم الإسلامي حتى لا يحدث تضارب فتوى تتسبب في بلبلة وأقول ضياع المضمون الأصيل للعلم الشرعي أو المنهج الوسطي بين اختلافات العلماء. لأن اختلافات العلماء هذه مسألة تنظيرية علمية مكانها قاعات البحث والعلم، أما عوام الناس فهناك قضايا تحتاج إلى رأي واحد يجمع الناس جميعا. إذا كانت مسألة شخصية ذاتية، مثلا اختلاف في مسألة مثلا من مسائل الطلاق الزواج، هذه مسائل الشخصية الخاصة بالإنسان نفسه، هذه قد يحتمل فيها اختلاف الرأي لاختلاف الحالات والاختلاف ظروف الناس. لكن أن تكون مسألة عامة مثلا كمرجعية الجهاد في الإسلام أو مفهوم الجهاد، تأصيل معنى زي معنى الإرهاب أو معنى القتال، تأصيل معنى القتال، تأصيل معنى الخلافة الإسلامية، والمعنى الذي ينبغي أن يتفق عليه، لا أقول عموم المسلمين، عموم المسلمين إذ لم يكن إجماعا بين جميع المسلمين فعلى الأقل جمهور المسلمين يفهم هذا المعنى. هذه القضايا الحساسة وجب أن يكون هناك اجتماع للتلاقي حولها في مجمع علمي فقهي تشريعي كمرجعية إفتائية للعلماء في كل مكان. تكون هذه القاعدة العلمية التي انطلق منها هذا البحث والدرس معروفة لإمام المسجد في مصر هنا، ومعروفة كذلك لإمام المسجد في بلدة نائية في وسط إفريقيا، ومعروفة لإمام المسجد في سيبيريا، ومعروفة لإمام المسجد في مجاهل استراليا، وهكذا هي معلومة واحدة. هذه هي الصورة الصحيحة لهذا المفهوم وفق النظرية الإسلامية العامة. فجاء أول شيء أو أول مؤتمر تم اختيار عنوانه أن يكون التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات الإسلامية. طيب حاضر، يعني إذن شهد هذا المؤتمر عددا كبيرا من أئمة المسلمين أو المساجد للأقليات المسلمة في مختلف أنحاء العالم. تقريبا حضر من معظم الجاليات الإسلامية أو أئمة المساجد وهيئات الإفتاء في أوروبا وفي إفريقيا، بالإضافة إلى هيئات ودور الإفتاء العربية في العالم العربي والإسلامي التي تصدر العلماء والمفتين لهذه البلاد، بالإضافة إلى أن هذا المكان كان في مصر، ومصر هي معدودة حاليا، دار الإفتاء المصرية هي المرجعية الأولى للفتوى في أوروبا وأمريكا. الاتحاد الأوروبي اعتمدها واعتمدتها الأمم المتحدة مرجعية إفتائية لشؤون المسلمين في البلاد التي ليست فيها دار إفتاء. إذن يعني هذا الاعتماد طبعا لم يكن من فراغ، وإنما من المؤكد أنه كان نتيجة طبعا ثقة كاملة في هذه الدار، دار الإفتاء المصرية ذات التاريخ العريق. نعم ثقة ونتيجة جهد عظيم من دار الإفتاء المصرية ومن الأزهر الشريف، وما نتج في من تحركات في خلال السنتين الماضيتين من تحركات على مستوى دار الإفتاء المصرية وعلى مستوى مشيخة الأزهر الشريف وعلى مستوى وزارة الأوقاف في علمائها ودعاتها، فنتج عن ذلك أن هذه النظرة الوسطية للإسلام التكوين العلمي للعالم الأزهري جعلت من هذا العالم الأزهري هو المرجعية عند الخلاف لصحة التكوين العلمي وللميراث العلمي للأزهر الشريف، حامل هذه الراية لأكثر من 1000 عام. حتى أعجبني كلمة قالها المفتي السابق للبوسنة والهرسك في المؤتمر الافتتاحي أو في الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، قال فيها كلمة رائعة. ماذا قال؟ قال أن الأزهر الشريف ولمدة أكثر من 1000 عام عرب العرب واستعرب العجم. عرب العرب واستعرب العجم، الله. يعني أنه وقف مع اللغة العربية الفصحى كحائط منيع وكمعلم لها في مواجهة اللهجات المحدودة الإقليمية داخل البلدان العربية، لأن كل بلد من البلدان العربية لها لهجة خاصة بها كمان، يعني فيبقى الأزهر الشريف هو الحارس على لغة القرآن. عرب العرب بمعنى أنه حافظ على عربيتهم، واستعرب العجم لأن هذا كان طالبا في الأزهر الشريف ودرس في الأزهر الشريف، قيمة الأزهر تماما. أكثر الوفود هذه تجد منهم كثير درسوا في الأزهر الشريف وأخذوا شهاداتهم في الأزهر. وأعجبني كذلك من تقدير الدول الأوروبية للأزهر الشريف أنهم في الجامعات الأجنبية يعتبرون أن الشهادة الأولية للأزهر الشريف في الدراسات الإسلامية معادلة عندهم لدرجة الماجستير، فالذي يحصل على الشهادة الأولى عندنا اللي هي درجة الليسانس الإجازة العالية يعتبر عندهم مهيأ ومعد لأن يدخل إلى درجة الدكتوراه مباشرة دون أن يمر بدرجة الماجستير. الكلم الطيب على موجات البرنامج العام، تلتقون به الخميس من كل أسبوع من الثالثة والربع إلى الرابعة عصرا مع فضيلة الدكتور الشحات عزازي من علماء الأزهر والأوقاف والدكتور حسن مدني. سلمت يا مصر وسلمت يا أزهرها الشريف. حقيقة يعني حينما أقف أمام هذا البناء الشامخ عبر الأيام والأزمان فضيلة الدكتور، يعني يمكن وحينما أدخل في داخل هذا المسجد الرائع الجامع الأزهر وأدور بين أروقته وبلاطاته وقبابه ومآذنه، أتذكر هذه الأروقة الرائعة، هذا رواق السنارية وهذا رواق التكارنة وهذا رواق المشارقة وهذا رواق المغاربة وهذا رواق الصعيدة والمزينين إلى آخره، أروقة مختلفة ومتعددة لمختلف أنحاء وأبناء العالم الإسلامي الذين كانوا يفدون إلى هذا المكان العظيم يتحلقون حول أساتذتهم في دروس علم رائعة ومذاهب مختلفة ومتعددة، ولكنها في النهاية تستمد آراءها ورؤيتها من كتاب الله الكريم ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. حقيقة رائع، وكون هذا المؤتمر مؤتمر التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة يعقد على أرض مصر، هذا شيء عظيم. فضيلة الدكتور، يمكن حينما نتحدث عن الإفتاء بطبيعة الحال أن من يؤهل للإفتاء والفتية لابد أن يكون على درجة وعلى قدر كبير من يعني أسس ثابتة ورواسخ، سواء كانت علمية أو أخلاقية، هل يعني الكل مدرك لهذا الأمر حتى من هؤلاء المشاركين من أئمة المساجد الأقليات المسلمة ولا إيه بالضبط؟ الإفتاء يحتاج إلى ملكات. ملكات هذا الإفتاء أولا أن يكون عنده إدراك وقراءة للواقع الذي يعيش فيه، الذي هي عالم الأفكار وعالم الأشخاص. الإنسان يتنقل بين أحوال مختلفة، ففي حالة قد تصلح له فتوى، هذه الفتوى بعد ساعة قد لا تصلح له. يعني إذن هناك ارتباط ما بين الواقع المعيش والإفتاء. لابد أن يكون المفتي له قدرة على تنزيل النص على الواقع. لابد أن يكون عنده إدراك كامل للنص وإدراك كامل للواقع. ومن إدراكه للنص والواقع يستطيع أن ينزل هذا النص على الواقع الذي يراه، لأن القرآن الكريم متجدد. القرآن لن ينزل قرآن جديد وصالح لكل زمان ومكان. لن ينزل قرآن جديد، ومعنى أنه لن ينزل قرآن جديد أن هذا القرآن كما هو صالح لكل زمان ومكان، لكن نظر الناس فيه مختلف. فالذي يجعل الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة يغير من مذهبه، نعم يوجد مذهب جديد ولم يغير دينا، وإنما غير فتوى، يغير الرأي والفتوى، غير فتوى حسب الواقع المعيش، ولم يغير علما. نعم، وهذا فرق كبير بين العلم والفتوى. تمام، العلم أن تحيط بالمسألة من جميع جوانبها، ولكن الفتوى أن تطبق هذا العلم على الحالة التي أمامك. فقد يكون هذا الإنسان لو أفتيته بمسألة من المسائل أو برأي من الآراء، تتعدد الآراء في مسألة واحدة، قد يكون حال هذا الإنسان لو أنك تركته يختار لنفسه قد يضل، لأنه ليس عنده أدوات الاختيار. ولو اخترت له مذهبا لا يتوافق مع شخصيته، قد يترتب على هذا المذهب الذي أفتيته به استحلال للدماء وللأعراض وللأموال. إذن فالإنسان الذي يتصدر للفتوى لابد أن يكون على درجة عظيمة من الوعي، وأمر عجيب أن يكون مدركا إدراكا كاملا للمجتمع الذي يعيش فيه. لأن الله قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. نعم، فمعنى ذلك بلسان قومه لم يقل الله تبارك وتعالى بلغة قومه، وإنما بلسان قومه، يعني بكل ثقافة هذا المجتمع بما فيه. باللسان كل ما صدر عن هذا المجتمع مكتوبا ومقروءا هو يعرفه. إذن فهذه ثقافة مجتمع. فأنا إذا كنت مثلا إماما في استراليا مثلا، وجاءني إنسان سائل، قد يكون إمام بارع ولكنه ليس أهلا للفتوى، قد يكون عالم جبار ولكنه لا يستطيع أن يفتي. إذن فهذا مخزن علم، هذا مخزن علم. لذلك جاء في العنوان التركيز على المسألتين معا، التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي. يعني أنا أولا أكونه علميا أن يكون حافظا للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أو لمواضع الأدلة منه. من مواضع الأدلة. نعم. ليس شرطا أن يكون حافظا للقرآن الكريم كل. لا يعني. وإنما الذي يعرف كيف يستدل. المتخصص في علوم القرآن الكريم الذي ينقل هذا الحفظ. بالإضافة إلى أن يكون لديه معرفة بالتاريخ وباللغة. والمعاني. أدوات المفتي. طبعا. بمعنى أن يكون عارفا للقرآن الكريم أو لمواضع الأدلة فيه. أن يكون حافظا للسنة ومواضع الأدلة فيها. أن يكون عالما بتاريخ التشريع فيعلم الناسخ من المنسوخ. أسباب التنزيل. عالما بأسباب التنزيل حتى يستطيع أن ينزل هذا على الوقائع المختلفة. أن يكون مدركا للواقع الذي يعيش فيه. أن يكون مع كل هذا على علم بمناط الألفاظ أو مناط الاستدلال. هذا اللفظ يحتمل معنى كذا وكذا وكذا وكذا. هل يتحمل كل هذه المعاني في النص القرآني؟ نعم يتحملها. هل يجوز علميا أن تجريها على كل هذه المعاني؟ لا يجوز، وإنما يجرى على معنى كذا وكذا وكذا. فأعرف حتى في الألفاظ، يعني فيما يتعلق بالفتاوى المتعلقة بالطلاق مثلا. نعم، قد تكون المسألة متشابهة، تبدو للواحد، تبدو لأي منا أنها متشابهة بين هذا أو ذاك. نعم، لكن في ممكن المفتي يفتي بشكل مختلف لهذا أو ذاك نظرا لأمور أخرى استقرأها هو. نعم، المصطفى صلى الله عليه وسلم أجر الناس في العلم على اختلاف أحوالهم. نعم، فلما جاءت المرأة التي البكماء التي لا تنطق، والنبي صلى الله عليه وسلم سألها من تعبدين، فأشارت إلى السماء، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بها بالإشارة. فهو الله تبارك وتعالى، وإن كان الله تبارك وتعالى غير متحيز لكنها أشارت إلى العلو. إذن فهذا التكوين العلمي للمفتي أو لإمام المسجد تكوين علمي، هذا الإمام على درجتين، أن يكون إماما عالما يستطيع أن ينقل العلم وأن يحتج به، هذه قضية. القضية التي تلي ذلك أن يعرف كيف يستخرج من هذا العلم الذي معه الفتوى في السؤال الذي يعرض عليه. يبقى لا أستطيع أبدا أن أصدر فتوى من بلد إلى بلد، لأن الفتوى وليدة البيئة التي تعيش فيها، فلا يجوز لي مثلا أن أصدر فتوى من مصر هنا إلى السعودية ليعمل بها السعودية هناك، لاختلاف طبيعة البلد واختلاف طبيعة الناس. حتى إن عندنا من النوادر التي حكوها في ذلك أن أحد السائلين سأل عالم كبير ومفتي من مفتينا في الحجاز، فسأله عن مسألة من المسائل عن حلف عن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فورد أمر عجيب، قال الحلف بالنبي شرك إلا عند المصريين. الحلف بالنبي شرك إلا عند لماذا؟ قال لأن المصريين أصح الناس عقيدة ويعلمون مقدار النبي، فحلفوا بالنبي معناها رب النبي، هو بيقول يعني يقصد أو من باب العزيمة، ليس من باب القصد، العزيمة نعم، من باب العزيمة، من باب الشفاعة النبي مثلا، كان يقول من لجاه النبي يفعل لي كذا، أو يقصد برب النبي صلى الله عليه وسلم. طرائف الفتوى، من طرائف الفتوى الواردة في ذلك. معنى هذا أن هذا الإمام في كل مكان يعيش فيه وليد هذه البيئة عنده ثقافة دينية من قرآن كريم ومن سنة مطهرة ومن تاريخ لهذا التشريع ومن معرفة باللغة العربية ومن إدراك كذلك لجهود العلماء السابقين وإدراك لإجماعات الأمة فيما أجمعت عليه، فليس له أن يخرج على إجماع الأمة في مسألة من المسائل، وليس له كذلك أن يجمد على النص الوارد عنده بأن يطبقه هنا مع اختلاف العصر ومع اختلاف البلد الذي يعيش فيه ومع اختلاف الثقافة، ثم يأتي بعد ذلك هذا العالم المؤهل المفتي هو الذي يصدر للفتوى، وبعد ذلك تنشر هذه الفتوى في البيئة التي يعيش فيها حتى يملأ الفراغ ولا يترك مساحة ليمتد فيها أصحاب الآراء المتطرفة وأصحاب الأفكار السيئة. حتى أعجبني في هذا المؤتمر أمر عجيب، أن أحد العلماء لما تكلم في كلمته في المؤتمر قال إن المشكلة في انتشار هذه التيارات التكفيرية والتيارات الفاسدة بما لها من عنف ليس لأنهم أعلم ونحن أجهل، وإنما لأنهم قدرة كبيرة على الحركة وحسن استخدام للأدوات، ليس في المنهجية هنا وإنما في طريقة الوصول إلى الناس، أنهم أسرع في الوصول إلى الناس، فاستطاعوا أن يوصلوا إلى الناس أفكارهم وإن كانت أفكارا ضالة ومنحرفة. والذي شجعهم على ذلك وأن الناس بدأوا يسمعون لهم أنهم لم يجدوا من يسمعهم من يتصدى لهم، ولم يريدوا من يتصدىهم ولم يريدوا من يبلغهم. لا ويمكن كمان بتلعب طبعا السوشيال ميديا كما يقولون، والنت والإنترنت وخلافه والشبكة العنكبوتية تلعب دورا كبيرا في ترويج أفكار هؤلاء، لكن هنا وجب علينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور. فضيلة الدكتور، طبعا مما لا شك فيه أن المسجد يلعب دورا كبيرا في عملية الإفتاء، وخصوصا طبعا في قرانا يمكن المترامية الأطراف في مختلف أنحاء مصر. وبالنسبة لنا إمام المسجد هو طبعا الذي نلجأ إليه في الفتوى، ويلجأ إليه عموم المصلين في القرية إلى أن يكون هو المفتي لهم، فلا بد أن يكون طبعا مؤهل، أن يكون هذا الإمام مؤهلا. هل يعني معظم هؤلاء الأئمة مؤهلون أم أنهم في حاجة إلى يعني دورات متتابعة ومتتالية للاطلاع على أحدث ما يصل إليه الفكر؟ منهم المؤهل ومنهم من هو في طريقه للتأهيل. عظيم. معنى ذلك أن عندنا من الأئمة بفضل الله تعالى، خاصة في المساجد الكبرى وخاصة الأئمة الكبار في المساجد، حتى ولو كان في قرية من القرى أو في زاوية من الزوايا، بحكم خبرته وبحكم اجتهاده ومعايشته للواقع وتراكم تراكم المعلومة مرة فمرة فمرة، يستطيع أن يكون أقرب، أو يستطيع أن أقول يفتي بالصواب. لماذا؟ قالوا من كثرة التأهيل، لأن هذه دربة، هذه دربة، دربة لأن يعني تدريب وتدرب عليه الإفتاء أقرب إلى الصنعة العلمية منه إلى الشكل الأكاديمي، فهي صنعة علمية يمتهنها ويحترفها مع الأيام حتى يستطيع أن يلتقط من كلام المستفتي ما يستشف به طبيعة شخصيته، لأن طبيعة الشخصية تحكم مسألة الفتوى. ولذلك كما نعلم جميعا ولا يخفى على علم السادة المستمعين، هذه الفتوى العظيمة لسيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما، حين سأله رجل في أول النهار هل للقاتل توبة، فقال لا، وجاء رجل آخر في آخر النهار أو بعدها بساعة فقال هل للقاتل من توبة، قال نعم، ومن يغلق دونه باب الله. فتعجب كيف ذلك. قال أما الأول فكان يريد أن يقتل، فلو أفتيته أن للقاتل توبة لذهب وقتل، فضيعت نفسين. وأما الثاني فكان قد قتل وانقضى الأمر. ففتح فلو له قلت له ليس للقاتل توبة لضيعت نفسين خلاص ييأس من رحمة الله. هذه قراءة لشخصية الإنسان. قراءة أنت تقرأ المستفتي أمامك. وأمر عجيب أحب أن أقوله لنفسي قبل أن أقوله لإخوة الزملاء. المستفتي أحد رجلين الذي يأتي إليه في المسجد ليسأل في مسألة من المسائل أيا كانت هذه المسألة. فهو أحد صنفين، إما أنه يريد أن يفعل أو فيريد أن يهتدي إلى الصواب، أو أنه فعل ويريد أن يعرف الحكم ليفتح بابا. هذه مسألة من نعم المسائل نعم. يعني فلا تنتظر مثلا من كل من يأتيك أن يكون إنسان نقول على درجة عالية من الصلاح والتقى ويريد أن يفتح بابا، وإنما هو رجل على درجة كبيرة من الحرص على مرضات الله وإن كان قد أخطأ. ده كويس، ده أمر عظيم، أمر عظيم. لماذا لولا نعم أنه يريد الخير ما جاء إليك أنت ليسأل. فلا تعجب مثلا من أن تأتي إليك فتاة مثلا أنت ترى أن كل فتاة تدخل المسجد لابد أن تكون محجبة وأن تكون ملتزمة وأن وأن وأن, وأن, وأن وما المانع أن تدخل غير محجبة نعم إلى المسجد لتسألك عن الحجاب أو لتسألك عن مسألة مشكلة من مسائل دينها وإن كانت ليست في الحجاب. فلا يكون أول الخطاب مع الناس صادم، وإنما أنت تفتح بابا للجميع. لماذا؟ لأن هذا يريد الخير، يريد ما يرضي الله تبارك وتعالى. ولو لأنه يريد ما يرضي الله عز وجل لما شغل نفسه وأتعب نفسه واقتطع من وقته ليأتيك ليسألك عما يقربه إلى الله تبارك وتعالى، وإن كان بعيدا لكنه يبحث عن القرب. فهذا يسمى قراءة شخصية الإنسان الذي يدخل عليك، وهذا فارق بين العالم والمفتي. المفتي لابد أن يكون أرحب صدرا، ساعة أفق نعم، لابد أن يكون أرحب صدرا. لماذا؟ لأنك تأتي إلى إنسان أشبه ما يكون بالطبيب، لا يأتيك إلا المريض أو ما لا يريد أن يمرض، بقشة يريد أن ينجو. إذا كذلك الذي قتل 100 نفس في الرواية جاء في رواية في صحيح البخاري، هذا الذي قتل 100 نفس لو أنك نظرت 100 نفس وتجرأ على نفس 100 مرة نعم، لكنه يريد أن يرجع إلى الله، لكنه يريد أن يفتح بابا بينه مفتوح وبين الله تبارك وتعالى. يأتيك إنسان فعل وفعل وفعل يقول لك أنا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، وما المانع أن تقول له وأن تفتح وأن له باب تبصره وأن تبصره بما يرضي الله تبارك وتعالى دون أن تميع شيئا، ولكن تخير اللفظ الذي يحفظ للناس حياءهم وقربهم من رب العالمين تبارك وتعالى ويحفظ حدود الشرع وحق الله دونما تعنيف. يعني لا تعنيف أحدا ولا تجرح أحدا. نعم، أمر عظيم. ونستكمل سيداتي وسادتي بعد هذه الاستراحة الغنائية. سجدوا الملائكة لآدم سجدة العرفان، سجدوا الملائكة لآدم سجدة العرفان، للعلم لم من قيمة الإنسان، سجدوا الملائكة لآدم سجدة العرفان، للعلم لما رفع من قيمة الإنسان، والعلم منك بدايته وللحقيقة حقيقة نهايته، وانت حقيقته وغايته، وهو الوسيلة إليك بالحجة والبرهان، ويسجد العقل خاضع ويسبح القلب خاشع لروعة الكلم الطيب على موجات البرنامج العام. تلتقون به الخميس من كل أسبوع عبر عدنا إليكم سيداتي وسادتي، والكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة. فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي، يمكن فيما تبقى لنا، طبعا هناك العديد من المحاور التي تناولها هذا المؤتمر، وأعتقد يمكن لا تكفي حلقة لتناول هذه المحاور والوقوف أمامها لأنها من الأهمية بمكان. هناك يعني يمكن من المحاور التي لفتت نظري هو ما يسمى بفقه النوازل والتجديد في الأحكام الفقهية. أنا يمكن عايز أتوقف على هذين المصطلحين أو أمام هذين المحورين. نعم. لو جئنا مثلا إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كانت فيه أحوال وأحداث لم تعد موجودة في هذا الزمان. فلكل زمان مستجدات، أمور مستحدثة. يستحدث عندي في هذا العصر أمر جديد قد تنزل نازلة، مثلا كما يحدث في بلاد الشام مثلا في سوريا، وما يحدث فيها في مصر، وما يحدث في اليمن، وما يحدث فيها في العراق، وما يحدث فيها، هذه نازلة جديدة. أمر مستحدث. أمر مستحدث. الذين يحملون السلاح جميعا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكل يدعي أنه على الحق. فهذه النازلة وهذا الأمر الجديد ماذا أفعل فيه؟ أنا كمستفتي ذهبت إلى شيخ من الشيوخ أو إلى عالم من العلماء وقلت له والله ترى لي أمر جديد، ماذا أفعل فيه؟ لو إن مثلا جئت إلى مسألة كمسألة اختيار نوع الجنين، هذه فقه جديد، مستجدات عصر، اختيار نوع الجنين. لو أني مثلا جئت كرائد فضاء، الأعضاء وتغيير الأعضاء والحاجات زي كده، رائد فضاء كيف أصلي؟ هذا أمر مستحدث، أمر جديد. لو قلت له مثلا ما رأيك في طرق معينة أستخرج بها معلومة، أنا كرجل جهة تحقيق معينة أستطيع أن أستخرج معلومة من المعلومات من بوسيلة حديثة ليس فيها، أو نقول لي والله ده يحرم وتعذيب الإنسان، يقول لك لن يشعر بعذاب ولا يشعر بشيء. طب حدث لي مسألة من المسائل في نزاع في قضية من القضايا مثلا، هذا أمر جديد لم يكن مثلا طارئا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة النزاعات الدولية. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل في هذه النوازل؟ فعلا هي أمور مستحدثة، هو ده اللي بيسموه النوازل، وليس النوازل الجديدة. ليس مرتبطة فقط كلمة النازلة، أصل هي المصيبة يعني. أصل أمر النازلة يعني أمر جديد، طارئ جديد. في كلمة أعتقد النوازل، من يسمع النازلة هي النازلة المصائب والمصائب العامة، ما أعتقدش أن هي تكون دي مصائب يعني، إنما لا، أمر جديد مستحدث، لكنه ليس شخصيا. سمينا فقه النوازل، كان ممكن نسميه اسم آخر يعني. ما هو فقه النوازل يعني أمر نزل بالناس، معنى أنه نزل بالناس يعني ليست له علاقة شخصية. لكن في مفهومنا إحنا يمكن النازلة هي يعني نزلت به نازلة نزلت أو كذا، نزلت به مصيبة، مصيبة. فإحنا عايزين مش عارف فقه يعني. فقه النوازل أي الأمور التي تعم جموع الأمة وطرأت عليها ولم تكن موجودة قبل ذلك. زي مثلا تأسيس جماعة من الجماعات، الانضمام مثلا لجماعة الأنصار بيت المقدس، التكفيرين يعني، أو أيا كانت هذه الجماعات المشوهين لصورة الإسلام، أيا كانت هذه الجماعات، ماذا أفعل؟ وإذا نزلوا في بلد وأنا فيه ماذا أفعل؟ هم طبعا دون مصيبة نازلة، فهذه مصيبة من المصائب، كيف أتعامل معها وكيف أتعايش معها؟ كيف أتعايش أنا مثلا كمسلم في بلد يقول لي أن البنات لا تلتزم بالحجاب مثلا، ماذا أفعل؟ هذا أمر من الأمور، أمر مستحدث لم يكن موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور وهذه النوازل التي تطرأ، أو الأمور التي تطرأ على مجموع الأمة، سواء أكان مجموع هذه الأمة عام على المسلمين جميعا. طيب إذا كيف يكون معين بقى يعني هنا دور الإفتاء أو العلماء في مثل هذه الأمور وكيفية مواجهتها؟ هل يكون يعني بإجماع الآراء فيما بين دور الإفتاء المختلفة والوقوف أمامها، ولا كل دار ممكن تكون بحسب البلد اللي هي فيه مثلا؟ كل بلد من البلدان له طبيعة، فالفتوى في كل بلد حسب طبيعة هذا البلد. لأن كل بلد أنا أعيش فيه مثلا، في مصر يحكمني قانون معين فتصلح لي فتوى معينة. أما إذا كنت مثلا في إيطاليا مثلا، في فرنسا، في أوروبا، أمريكا، أيا كان، حتى لو كان بلد ضيق، فقد يكون له له أحوال قانونية معينة أنا أستطيع من خلال هذه الشريعة أن أستنبط من نصوص القرآن الكريم ومن السنة النبوية ومن التطبيقات عبر العصور، أستطيع ما أتماشى به مع قانون هذه الدولة ولا أصطدم مع الشريعة. لماذا؟ وهذه صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان. يعني إذن هو ده ما يسمى بالتجديد في الأحكام الفقهية. التجديد في الأحكام الفقهية يعني برضو معنى يحتاج إلى استيضاح. لأن أنا عندي الأحكام الشرعية اللي هو المتعلقة بأفعال المكلفين تعتريها أحكام خمسة. هذه الأحكام الخمسة قد تدور على الفعل الواحد الذي لا يعرفه كثير من الناس أن هذه الأحكام الخمسة قد تدور على فعل واحد على أمر واحد. الأحكام الخمسة اللي هي أنه حرام أو واجب أو مستحب أو مكروه أو مباح. نعم. نأتي مثلا إلى مسألة لما يجي واحد يسأل الدكتور حسن مدني يقول له والله أنا عايز أتزوج، يقوم يقول له الزواج إيه؟ حلال. هذا نعم. هذا حكم الزواج حلال ده أصل الإباحة. طبعا. لكن أنا لا أعرف حقيقة هذا الشخص. يعطيني قد يكون الزواج بامرأة خامسة أنا أتزوج والله يريد أن أتزوج، تقول له والله طب أنت متزوج ولا لا؟ يقول له والله أنا متزوج. طب وزوجتك التي عندك توفيها حقها؟ يقول لك والله حدث بيني وبينها كذا وكذا وكذا وأريد أن أكيدها بامرأة أخرى. نقول له لا، حرام. لا حرام ولا مكروه؟ حرام. أضر باثنتين والإضرار حرام لأن الحق تعلق به. أو لا يستطيع أن يتزوج مثلا، ليست عنده قدرة مادية أن يفتح بيت، ليست عنده قدرة نفسية، ليست عنده قدرة صحية، قد يكون يشك في هذا الأمر. نقول له والله هذا إذن فتعتريه الأحكام من الوجوب إلى التحريم. هذه الدرجات الخمس قد تعتري أحكام كثيرة، ومن هنا هذا أعطى رحابة للفقيه أن يستطيع بفهمه لحقيقة الحال الذي يتعامل معه الحكم. أن يستطيع استنباط الحكم من النص إذا كان على دراية بالنص دراية جيدة. وهذا ينتج دائما عن طريق التكوين العلمي الصحيح، أني أستطيع أن أستوعب هذا النتاج الفقهي العظيم لعلماء هذه الأمة وهذه الجهود، ثم يفتح باب الاجتهاد لهؤلاء العلماء. وهؤلاء العلماء الذين توفرت فيهم هذه الشروط، شروط الاجتهاد، ويستطيعون تجديد أن ينتجوا لنا فقها جديدا. لا أقول أن ينتجوا لنا دين جديدا، لا فقها جديدا. الدين جديد. الدين جديد في كل وقت. نعم. صالح لكل صالح زمان لكل ومكان زمان. فهو جديد. ففهمنا له هو الذي يجعل فهمنا فهما جديدا. فالفقه الجديد، لو جئت مثلا إلى مسألة زي مسائل الإخصاء بالمجهري مثلا، أو يقول لك هذه مسألة جديدة، إذن فتحتاج إلى فتوى جديدة. صحيح. ففقه جديد. إذا جئت إلى النص الذي ترجع إليه، ما هو نص قديم، كلام الله القديم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتغير فيه حرف ولم تغير فيه كلمة، لكن فهمنا له هو الذي فهم أوجد فهما جديدا. ولذلك جاءت أهمية هذا المؤتمر في أنه يخاطب أئمة وعلماء الأقليات المسلمة، معنى ذلك أنه يعايش هذه البيئة. فهو يعلم المرجعيات القانونية والخلفيات الثقافية لهذا الإنسان الذي يسأله، فيستطيع أن يفتح لي باب فهم جديد من داخل طبيعة هذا المجتمع، فيستطيع أن يخاطب هؤلاء الناس بالمفاهيم الأقرب إلى فهمهم والأقرب إلى أنهم يستطيعون مع كمال تعظيمهم لجلال الله تبارك وتعالى أن يتعايشوا مع المجتمع الذي يعيشون فيه. فلا يصبح جميل أن يكون هناك تواصل يعني ما بين هنا دار الإفتاء المصرية وهذه الأقليات المسلمة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. ده يعني أعتقد أنه شيء رائع. خرجت به وخرج به كثير من هذا المؤتمر كلمات قالها القائمون على مراكز الإسلامية في أوروبا، في هناك معاهد، مثلا في معهد في هولندا في أمستردام، وكذلك في مراكز إسلامية، والقائم على اتحاد المسلمي أوروبا قال كلاما رائعا. قال إننا في كل مكان لسنا شيئا متميزا عن كيان المسلمين، وإنما نحن جزء من هذا الكيان. الله. فما يصيبكم هنا يؤثر علينا هناك، وما يقر هنا يعني يصل إلينا هناك. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. نعم. تذكرت هنا كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء. ده رائع، يعني شيء رائع. نعم. فنحن نتعامل مع هذه الأقليات المسلمة بمفهوم أنها أقليات منعزلة عن هذا الجسد الإسلامي، وإنما هو مفهوم تنظيري للمكان فقط، كمفهوم مصطلح سياسي أو أقرب ما يكون إلى مصطلحات الدراسات الاجتماعية، إنما كتعامل واقعي المسلم مسلم في كل مكان. ولذلك عندنا القاعدة الشرعية الرائعة التي تقول لنا إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. هذه تعامل، وإحنا دائما نقول لبعض لا تضيق واسعا في كثير من الأحوال. كيف إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق؟ نعم. أنا في بلدي وفي بيتي وعندي المسجد تحت البيت والماء كثير، يبقى الأمر واسع ولا لا؟ واسع. أنا في سعة. نعم. يبقى واجب عليك أن تتوضأ. طبعا. ما تتيممش. طب إذا ضاق الأمر اتسع. أنا الإنسان مريض فضيق عليه المرض فمنع من استعمال الماء يتيمم. طب منع من استعمال الماء والتراب يصلي صلاة فقد الطهورين. يبقى إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. هذا هو الدين. نعم. لأن الله تبارك وتعالى ولن يشهد الدين أحد إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. نعم. فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. تصدقا لقول رب التصديق لقول رب العالمين تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثتم ميسرين. فهذه المرجعية العامة في التيسير هي التي تجعل هذه المؤتمرات في هذا الوقت لازمة. لماذا؟ لمحاربة كثير من هذه الأفكار التي تنطع بها من لا يفهم وجر الناس إليها إما بحماسة وإما بقلة علم. فاحتاجنا إلى التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد، ليس للأقليات الإسلامية فقط وإنما لأئمة المساجد في كل ديار الإسلام. على أي حال لنا وقفة أخرى مع هذا المؤتمر التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة في حلقة قادمة إن شاء الله، وخصوصا أن هناك محاور أخرى مهمة يجب أن نتوقف أمامها، وأهمها طبعا وفي مقدمتها هي كيفية مواجهة الإفتاء ظاهرة الخوف من الإسلام، وكيفية مواجهة الإفتاء لظاهرة طبعا التهديدات الاجتماعية والسياسية والقانونية للأقليات المسلمة والتعايش في الإسلام، وهي أمور كلها مهمة تهمنا جميعا. بقي لي أن أشكر فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، شكرا جزيلا. وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. ولكم تحيات زميل خالد عيد من الهندسة الإذاعية، وتحيات زميل علي عبد العال مخرج هذه الفترة. ماشي في نور الله بدعي وأقول يا رب، ماشي في